شيخ بارك الله فيكم لا بارك كان شيخ لما اتضح لكلام شيخ الإسلام أبن القيم في أن القول بأن كلام الله مخلوق أنه يقال الأمر النهي. نعم. لأنه يأتي مثلا أحد فيقول أنا نجد أشياء متفق على المخلوقة يعني يفهم منها أمر أو نهي مثل الشمس زوال الشمس يفهم منها يعني بكل وقت هذا علامة بارك الله فيك هذه علامة. إيه؟ لكن هذه علامة جعلها الشرع بلسان الشرع. إذا زالت الشمس فصل. لكن لو لم نلقى إذا زالت الشمس فصل. هل يكون زوال الشمس سبب للصلاة؟ لا. هذه. ما يقول هذا الكلام القرآن. هذا أيضا الشارع جعل علامة على أمرنا. أبدا ما جعل علامة. هم يقول ما في أمرنا. كل مخلوق. بهذا لا نلزمهم بهذا نلزمهم بهذا نقول كلمة إذا قلت إن الله خلق بارك لا وماذا تقول كما خلق يدي على هذا الصفة أصاب إذا شجرة وش نستفيد قل خلق الله عز وجل بارك لا ما في أمر ولا يقول له لنا مثلا إذا رأيتم قل فمعناها أني أمر إذا رأيتم صورة قل أي أمر مثل الإشارة ثم أيضا هذا الذي لو فرضنا أنهم قالوا الناس بذلك أنه طيب هذا الأمر الذي ستمتون به تقولون أيضا أنه مفروض ويكون سلسل لا لا يفهم كلاما من نطقي من نطقي لا لا لكن لو مثلا يجي انسان يصرخ صراخ غير مرقم تفهم شيء الا انك تفهم ان كان مثلا اصيب بضربه او قياس سقوط تفهم انه من اجلها خزائن الرحمن تاخذ بيدك الى الجنه.